يا سيدي يا رسول الله، يوم الحشر وين اروح غيرك شافع عمالي؟ يوم انت تقول لخالقك ربي لا اسالك نفسي ربي، ولا اسالك عائشة زوجتي ربي، ولا اسالك فاطمة ابنتي، بل اسالك يا ربي امتي. أمتي يا ربي أمتي، فالله ينادي يا عبادي رحمتي، وأنت تقول يا رب يا ربي أمتي، يا ربي أمتي أدعوك أمتي، يا ربي أمتي أدعوك أمتي، يا ربي أمتي أدعوك أمتي، يا ربي أمتي أدعوك أمتي. وعليك صلى الله يا رسول الله، يا حبيبي، لا إله إلا الله، يا يا يا يا يا يا يا يا يا حبيب الله. صلى عليك الله يعلم الهدى، ملح طير في السماء أو غردا. لا إله إلا الله، نبدأ باسم الجلالة، محمد رسول الله. هيا بنا أهل الوطن نحيي الفرض مع السنان، نحيي الفرض مع السنان، ونجتنب كل الفتن التي حلت بنا. هي نور على نور، هي شفاء الصدور، هي نور على نور، هي شفاء الصدور، هي نور على نور، ذكر مولانا الغفور. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هي العروة الوثقى ذاكر لا يشقى، هي العروة الوثقى ذاكرها لا يشقى، هي العروة الوثقى فقيرها لا يشقى لا ينال فرقا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كلما تولي ذكر الله حالي، يا محلى ذكر الله، يا محلى تقوى الله. أوصيك بذكر الله في سرك والإعلان، هو تيقن أن الله عالم بكل مكان، ناظر لكل مكان. إذا نفعك الله حاشي ضرك إنسان، صفيها من الأغشاش إن كنت تطاوعني، إن كنت تطاوعني. واستمسك بهدي رسول الله، بهدي حبيب الله، حبيبي محمد شفيعي محمد. يا ذا المكية، يا ذا المكية، مدح محمد عزيز عليا. كم ذا أنادي يا خير هادي، قصدي مرادي لحن علي. يا ذا المكية، يا ذا المكية، مدح محمد عزيز علي. حاشاك تغفل عنا وتبخل، حاشاك تغفل عنا وتبخل. يا خير مرسل يرحم شجيا. يا ذا المكية، يا ذا المكية، مدح محمد عزيز عليا. يا ذا المكية، يا ذا المكية، مدح محمد عزيز عليا. أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك، أنا ضيف الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك، أنا ضيف الله. يا مشفع يا رضا رجاء، أنا ضيفك، أنا ضيف سوا سوا. يا مشفع يا رضا رجاء، أنا ضيفك، أنا ضيف الله. يا حبايب صلوا على الهادي بنشيد العاكف والبادي. لو تسمع جبريل ينادي، لو تسمع جبريل ينادي، أنا ضيفك، أنا ضيف الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك، أنا ضيف الله. الله يا مشفع يا رضا رجاء، أنا ضيفك، أنا ضيف الله. الحريم وزور البيت أحرمته لبيت وسعيد، الحريم وحج البيت أحرمته لبيت وسعيد. وأنا داخل عالبيت ناديت، وأنا داخل عالبيت نادي، أنا ضيفة، أنا ضيف الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك، أنا ضيف الله، أنا ضيفك. وشفع يا رضا الجاه. انا ضيفك انا ضيف الله. يا عون الغريب احمد يا حبيبي. يا عون الغريب سلام عليك عليك علي. سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي. سلام عليك الله الله الله. يا عون الغريب سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي. سلام عليك الله الله الله. بالإسلام من عند الرحمن. جئت بالإسلام من عند الرحمن. يا عون الغريب أحمد يا حبيبي. يا عون الغريب أحمد يا حبيبي. يا عون الغريب أحمد يا حبيبي. يا عون الغريب. سلام عليك عليك علي. سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي. سلام عليك الله الله الله. يا عون الغريب سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي. سلام سلام. اسمع. دينك الإسلام. والله ضعيفة. أمن وسلام. أيوه. دينك الإسلام. يا عون الغريب أحمد يا حبيبي. يا عون الغريب أحمد يا حبيبي. يا عون الغريب أحمد يا يا عون الغريب. سلام عليك عليك علي. سلام عليك.